الرابع عشر من كتاب الطهارة ما يأكل، كذلك الشرب، كذلك الضحك، يجوز يضحك وهو يطوف. فلو فرض أن حدث حادثة وهو يطوف وضحك يبطل طوافه ولا ما يبطل؟ لكن لو فعل هذا في الصلاة تبطل صلاته. أي نعم. كذلك أيضا لا يشترط للطواف التكبير في أوله ولا التسليم في آخره، ولا لا؟ طيب، ولا قراءة الفاتحة، ولا يشترط؟ يشترط قراءة الفاتحة، ولا يشرع أيضا قراءة الفاتحة في الطواف. وكذلك لا يجب فيه استقبال القبلة، بل يجب أن تكون القبلة عن يسار الإنسان. وأشياء كثيرة تخالف الصلاة، وكذلك الحركة. نعم، كيف السجود؟ هي لا، دعنا مدى أفعال الصلاة تختلف بالضرورة. المهم أنه يخالف الصلاة في أحكام كثيرة، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء يجيء محكما، يجيء محكما، لا يمكن أن ينتقض. فلما انتقض بهذه الأمور ووجدنا هذه، رحمك الله، ووجدنا هذه الاستثناءات، علمنا أن هذا لا يصح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أحد الأوجه التي يستدل بها على ضعف الحديث، أن يكون المعنى متخلخلا، لا يمكن أن يصدر من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا في المصطلح وغيرها أيضا أنه لا ينبغي لنا أن ننظر إلى مجرد ظاهر الإسناد فنصحح الحديث من أجله، شوف الحديث ومعناه، وهل يطابق الأدلة الشرعية العامة، وهل يمكن أن يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يمكن. ولكن يبقى النظر، هل الأفضل أن لا يطوف إلا متطهرا؟ هذا لا شك بالإجماع الظاهر، ما أظن أحد يقول إن طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء، لا شك أنه بالوضوء أفضل لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا من الذكر. بقي الجواب عن الاستدلال بالآية، الاستدلال بالآية أيضا غير صحيح، ولو أردنا أن نستدل بالآية على ذلك لقلنا والمعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارة، والمعتكف يصح أن يعتكف وهو غير متوضئ، ولم يشرط أحد للمعتكف أن يكون على وضوء. صحيح أنهم اشترطوا أن لا يكون جنبا، وأنه إذا كان جنب يجب أن يتطهر أولا ثم يعتكف، لأن الجنابة تنافي المكث في المسجد. وبقينا الحائض تطوف ولا ما تطوف؟ ما تطوف، ولكن إذا اضطرت الحائض إلى الطواف، إذا قلنا بأن الطهارة من الحيض شرط فإنها لا تطوف، لأنها لو طافت ما صح طوافها، نشرط للصحة. وإن قلنا إنه لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام، فإنها إذا اضطرت إلى ذلك جاز لها أن تطوف، جاز لها المكث، وإذا جاز المكث جاز الطواف. ولهذا اختلف العلماء في امرأة حاضت ولم تطوف طواف الإفاضة، وكانت في قافلة، والقافلة لم ينتظروها، أما لو انتظروها فالأمر واضح، لكن إذا لم ينتظروها يجب عليهم ينتظرون ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحابستنا هي. نعم، هم يقولون إذا انتظرنا زوجة فلان نخشى إذا انتهت من حيضها، حاضت زوجة فلان، وإذا انتهت الثانية حاضت الثالثة، والقافلة 200 امرأة، كل واحدة تبتدع 7 أيام، اضرب 7 في 200، كم تصير؟ كم؟ 1400. كم سنة يقعدون؟ فالمهم أن اللزوم لا شك أنه ما يلزم إلا إن ألزمناها ألزمنا وليها فقط أن يبقى أو يذهب بها ثم يرجع. فهذه القوافل إذا كانت قافلة لا يمكن أن ترجع، مثل قافلة في أقصى الهند، في أمريكا، قافلة في بلاد لا يمكنهم أن يرجعوا، فحينئذ نقول إما أن تطوف وينتهي حجة، وإما أن تكون محصرة فتتحلل بدم ويتم حجها، ولا ما يتم؟ ما يتم، لأنه ما طافت. فمعناه إذا كانت الحجة فريضة ما أدت الفريضة الآن. وإما أن نقول تذهب إلى بلدها لكنها تبقى لم تحل التحلل الثاني، فلا يحل لزوجها أن يقربها، وإن مات عنها أو طلقها لا يحل لها أن تتزوج لأنها ما زالت في إحرام. وهذا فيه صعوبة ولا لا؟ فيه صعوبة. فصار في صعوبة كل الوجوه الثلاثة. إن قلنا أنها محصرة تحلل في صعوبة لأنها ما أدت الفريضة. إن قلنا أنها تبقى فهذا غير ممكن. إن قلنا تذهب وتبقى على إحرامها فهذا أيضا معلوم أعظم مشقة. بقي علينا احتمال رابع، أن نقول تطوف للضرورة، وهذا ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب أنها إذا اضطرت إلى السفر فإنها تطوف، لكن يجب عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه، وتطوف وتوكل على الله. نعم. ذكرنا من قواعد التفسير، قواعد التفسير من الآية إذا كانت في معنيين ولا تعرف بينهما يحمل عليها. نعم. قولي هو لا يمس ولا مطهرون يحمل عليها. لا ما يحمل عليها، لأنها متناقضات. إذا قلنا المطهرون المراد بها المتطهرون من الحدث، فهمت؟ ما نقول بذاك القول، ونلزم بأن يتوضأ. وإذا قلنا المطهرون الملائكة ما قلنا بهذا القول ولا نلزمه، ما يصلح الاختلاف، لا يمكن الجمع هذا، لأن يعني قولان متضادان. لا لا لا تمكث، لأنها الحائض لو توضأت ما ارتفع شيء من حدثها، الحدث باقي. نعم. كيف؟ ذكرت عبارة إلزامية لهم على الجواب على الحي الصفية. نعم. نعم. قلت وأنتم تقولون في الحائض إذا لم تتوضأ لا يحل لها المكث في المسجد. مفهوم العبارة يعني أنا فهمتها. لا لا لا، إذا توضأت لا يجوز لها المكث في المسجد بخلاف الجنوب. نعم. لا ركع على نعم يجوز أن يصلي وهو على غير وضوء. نعم، هم يقولون بذلك. ها؟ هذا رأيهم، ولكن الصحيح أنها صلاة، لأن الرسول سماها صلاة فقال صلوا على صاحبكم، وخرج إلى المصلى فصلى بالناس في النجاشي فصلى. ها؟ يحرم. نعم، يحرم أن يصلي على جنازة وهو على غير وضوء. باب الغسل، أي باب ما يوجبه وباب صفته. فالباب جامع للأمرين، الأشياء الموجبة للغسل، والثاني كيفية الغسل. أما الأشياء الموجبة للغسل فقال المؤلف رحمه الله وموجبه، موجب يعني الشيء الذي يوجب الغسل، يقال موجب وموجب بالفتح. الموجب هو الشيء الذي وجب بغيره، والموجب هو الشيء الذي يوجب غيره. انتبه، مثل ما نقول مقتضي ومقتضى. المقتضي هو الذي يقتضي غيره، والمقتضى هو الذي اقتضاه غيره، وهكذا نقول هنا موجبه ولا موجبه؟ ها؟ موجبه، يعني الذي يوجب الوصل عدة أشياء. أولا خروج المني دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة لا بدونها إلى آخره، هذا من موجبات الغسل. ودليله قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنب هو الذي خرج منه الماء المني دفقا بلذة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء يعني الغسل، فعبر بالماء عنه، من الماء أي من المني، فإذا خرج فإنه يوجب الغسل. وظاهر الحديث أنه يجب الغسل سواء خرج على الوصف الذي ذكر المؤلف أم لم يخرج، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، أن خروج المني مطلقا موجب للغسل لعموم الحديث، حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج. ولكن المؤلف لا يرى هذا الرأي، وهو قول جمهور أهل العلم، على أنه يشترط لوجوب الغسل بخروجه أن يكون دفقا بلذة، لكن المؤلف اشترط شرطين: دفقا وبلذة. وبعض العلماء قال بلذة وحذف دفقا، وقال إنه لا يمكن إذا خرج بلذة إلا أن يكون دفقا، فاستغنى عن كلمة دفقا بقوله بلذة. والمؤلف أتى بها لموافقة قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فإذا خرج من غير لذة من إنسان يقضان، فإنه لا يوجب الغسل على ما ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح. فإن قلت ما الجواب عن الحديث الماء من الماء، قلنا إن هذا يحمل على المعهود المعروف الذي هو خروجه بلذة، وهو الذي يوجب تحلل البدن وفتور البدن، أما الذي يخرج بدون ذلك فإنه لا يوجب تحلله ولا فتوره. ولهذا قالوا إن لهذا الماء ثلاث علامات: أولا أنه يخرج دفقا، والثاني باعتبار رائحته، فإن رائحته إذا كان يابسا كرائحة البيض، وإذا كان غير يابس كرائحة العجين واللقاح. والشيء الثالث فتور البدن بعد خروجه، هذه علاماته، وإذا كانت هذه هي علاماته فإنه إذا خرج على هذا الوصف صار موجبا للغسل وبدونه لا يجب. قال المؤلف لا بدونهما من غير نائم، لا بدونهما من غير نائم، بدونهما الضمير يعود على إيش؟ الدفق واللذة، من غير نائم وهو اليقظان. فإذا خرج هذا الماء من اليقظان بدون لذة ولا دفق فإنه لا غسل فيه، لا يجب فيه الغسل، وقد سبق الجواب عن ظاهر الحديث. وعلم من قوله من غير نائم أنه لو خرج من نائم وجب الغسل مطلقا، سواء كان على هذا الوصف أم لم يكن. لماذا؟ لأن النائم قد لا يحس به، وهذا يقع كثيرا، أن الإنسان إذا استيقظ وجد الأثر وإن لم يشعر باحتلام. ولهذا قال العلماء يجب بكل حال. فما هو مستندهم في ذلك؟ مستندهم حديث أم سليم رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فأوجب الغسل عليها، لكن بشرط إذا هي رأت الماء، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. فدل هذا على وجوب الغسل على من استيقظ ووجد الماء، سواء إيش؟ سواء أحس بخروجه أم لم يحس، وسواء احتلم يعني رأى أنه احتلم أم لم يرى، يعني هو قد ينسى. وأعلم أن النائم إذا استيقظ فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتيقن أنه موجب للغسل، يعني أنه مني، وفي هذه الحال يجب أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. الحال الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، ففي هذا الحال لا يجب الغسل، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول. الحال الثالثة أن يجهل هل هو مني أو غير مني، فإن وجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيا أو مذيا أحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد فالأصل الطهارة وعدم وجوب الغسل، يعني فالأصل براءة الذمة من الغسل. انتبه، إذا وجده بعد الاستيقاظ وأشكل عليه هل هو مني أو غيره، فإن وجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيا أو غير مني أحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد فهو غير مني، لأن الأصل عدم وجوب الغسل. كيف الإحالة؟ إن ذكر أنه احتلم في منامه فإن نجعله منيا، لأن الرسول لما سئل إذا رأت ما يرى الرجل قال نعم إذا رأت الماء، وإن لم يرى شيئا في منامه وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مذيا، جعلناه مذيا، لأن المذي يخرج بعد التفكير في الجماع، وبعد ذلك يخرج بدون إحساس. وإن لم يسبقه ففيه قولان لأهل العلم، قيل إنه يجب أن يغتسل احتياطا، وقيل لا يجب، فقد تعارض هنا أصلان. على أنه إذا رأى احتلاما فإنه يحال على أنه فإنه يجب عليه الغسل، قول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة إذا احتلمت عليها الغسل قال نعم إذا هي رأت الماء. ثم قال المؤلف في درس اليوم: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. انتقل يعني إن انتقل الماء، يعني أحس الإنسان بانتقاله ولكنه لم يخرج، فإنه يغتسل. الدليل ليس هناك دليل، ولكن هناك تعليلا، وهو أن الماء قد باعد محله فصدق عليه أنه جنب، لأن الجنابة أصلها من البعد، فإن الجنابة الجيم والنون والباء كلها تدل على التباعد، كما يقال هذا في جانب وهذا في جانب. فإذا كان الماء قد انتقل وباعد محله فقد صدق عليه أنه جنب، واضح؟ هذه هي العلة الموجبة للغسل. ولكن يقال: هل يمكن أن ينتقل ولا يخرج؟ نعم يمكن، إما بأن يمسك يعني بآلته حتى لا يخرج. وهذا وإن كان الفقهاء مثلوا به فإنه خطير جدا، والفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حله أو حرمته، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم على الإنسان. ربما إذا انحبس هذا المستعد للخروج في مكان ما صار فيه التهابات قد لا يمكن برؤها، ولكن ربما ينتقل ولا يخرج لسبب آخر بحيث تفطر الشهوة لسبب من الأسباب، ففي هذه الحال قد لا يخرج. هل يجب عليه الغسل أم لا؟ المؤلف يقول يجب عليه أن يغتسل، وليس هناك نص في هذه المسألة ولكن هناك تعليل. والقول الثاني في المسألة أنه لا غسل بالانتقال، أنه إذا انتقل المني وأحس الإنسان بانتقاله ولكنه لم يخرج فإنه لا غسل عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو القول الصواب الذي يدل عليه حديث أم سليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها الغسل قال نعم، لكن بشرط إذا هي رأت الماء، ولم يقل عليه الصلاة والسلام أو أحست بانتقاله. ولو كان الغسل واجبا بالانتقال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه. هذا دليل. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وهنا هل هناك ماء؟ ليس هناك ماء. قول الرسول عليه الصلاة والسلام الماء من الماء يدل على أنه إذا لم يكن ماء فلا ماء. ثالثا الأصل بقاء الطهارة وعدم موجب الغسل، وهذا الأصل لا يمكن أن يعدل عنه إلا بدليل. فهذه ثلاثة وجوه، دليلان وقياس نظر، كلها تدل على أنه إذا انتقل ولم يخرج فإنه لا يجب الغسل. قال المؤلف فإن خرج بعده لم يعده، يعني لو اغتسل لهذا الذي انتقل ثم بعد ذلك مع الحركة خرج فإنه لا يعيد الغسل، وذلك لأنه سبب واحد فلا يوجب غسلين. فالرجل هنا قد اغتسل عن الأول فلا يوجب خروجه غسلا ثانيا، هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه إذا خرج بعد ذلك فإنه يخرج بدون لذة، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة. نعم لو طرأ على الإنسان شيء جديد فخرج مني جديد غير الأول الذي انتقل فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني. ثم قال رحمه الله وتغييب حشفة أصلية، هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. التغييب معروف، تغييب الشيء في الشيء معناه أن يختفي به. وقوله حشفة أصلية، أصلية احتراز، يحترز بذلك عن حشفة الخنثى المشكل فإنها ليست بأصلية. نعم، وقد مر علينا أن الخنثى المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ويتبول منهما جميعا، فإن هذا يكون مشكلا وربما يتضح بعد البلوغ، لكن ما دام على إشكاله فإنه لا يعتبر فرجه أصليا. في فرج أصلي، أصل احتراز منين؟ من فرج الخنثى المشكل، فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه موجبا للغسل لأن ذلك ليس بفرج. فإذا غيب الإنسان حشفته في فرج أصلي وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أخرجه الشيخان وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. وهذا صريح في وجوب الغسل حتى مع عدم الإنزال. وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس، فما أكثر الذين تشكل عليهم، تجد يتزوج وهو صغير ولم يدرس وكذلك زوجته، ثم يحصل منهما هذا الأمر عدة مرات ولا يغتسل لا الرجل ولا المرأة، بناء على أنه لا يجب الغسل إلا إذا حصل الإنزال، وهذا خطأ. ولذلك ينبغي أن نبث هذا العلم بين الناس حتى لا يحصل الجهل. فهذا التغييب موجب للغسل سواء حصل الإنزال أم لم يحصل. دليله حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقول المؤلف: حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، مع أن وطأ الدبر حرام لا يحل بوجه من الوجوه، لا يحل للرجل أن يجامع زوجته في دبرها وغير الزوجة من باب أولى. وهذا هو الذي قلت لكم قبل قليل إن العلماء يذكرون الصور بقطع النظر عن كونها حلالا أو حراما، ويعرف حكمها من محل آخر. قال: ولو من بهيمة أو ميت. لو هذه إشارة خلاف، ولو من بهيمة إشارة خلاف، فمن أهل العلم من قال إنه يشترط لوجوب الغسل أن يكون من آدمي حي، يكون من آدمي حي. وعلى هذا الرأي لو أن رجلا أولج في فرج امرأة ميتة، مع أنه يحرم، لكن لو فرض أن هذا وقع فعليه الغسل. ولو أنه أولج في بهيمة فعليه الغسل. وقد مر علينا في الحدود أن من فعل ذلك فليس عليه حد، وبهذا يحصل التناقض بين كلام الفقهاء رحمهم الله. فالقول الثاني في المسألة أنه إذا حصل ذلك في بهيمة أو ميت فإنه لا غسل إلا إذا حصل الإنزال، وإلا فلا غسل. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. فهل هذا يحصل إذا كانت الموطوءة ميتة؟ يحصل يجهدها؟ ما يحصل، ما يجهدها. ثم إن تلذذ الإنسان بالميتة ليس كتلذذه بالحية. أما موضوع البهيمة فالأمر فيها أبعد وأبعد. وهل يعني ذلك أنه يجوز للإنسان أن يجامع البهيمة؟ أبدا، لكن العلماء يتكلمون عن ما يوجب الغسل بقطع النظر عن حله أو حرمته. طيب هل يشترط أن يكون ذلك بغير حائل أو ليس بشرط؟ نعم فيه خلاف أيضا، فمنهم من يقول إنه يشترط أن يكون ذلك بلا حائل، لأنه مع الحائل لا يصدق عنه عليه أنه مس الختان الختان، ختان ختان الرجل وختان المرأة، فإذا جامعها بحائل لم يصدق عليه أنه مس الختان الختان فلا يجب الغسل. ومنهم من قال بوجوب الغسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم إيش جهدها، والجهد يحصل ولو مع الحائل. ومنهم من فصل فقال إذا كان الحائل رقيقا بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل، وإذا لم يكن رقيقا فإنه لا يجب الغسل. فالأقوال إذن ثلاثة: أنه يجب مطلقا ولا يجب مطلقا، ويجب إن كان يحصل به كمال اللذة وإلا فلا. وهذا عن الحائل قد يستعمله بعض الناس من أجل منع الحمل، لأنه قد لا يتمكن من العزل فيذهب إلى استعمال هذا الحائل، ويرى أن هذا أفضل من أن تستعمل المرأة حبوب الحمل، لأن حبوب من الحمل ضارة جدا بالمرأة وأسلم من أن تستعمل ما يسميه النساء باللولب، شيء يزر به عنق الرحم حتى لا يصل الماء إليه، فيرى أن هذا أهون. وأيا كان السبب في استعماله فالكلام على أنه هل يجب الغسل أو لا يجب. إذا نظرنا إلى العلة وجدنا أن أقرب الأقوال الوسط، وهو أنه إذا كان رقيقا بحيث يحصل به كمال لذة وجب الغسل وإلا فلا، مع أن الأولى والأحوط للإنسان أن يتوضأ أن يغتسل حتى في هذه الحال. أما إذا لم يلتق الختانان فإنه لا غسل إلا بالإنزال. قال المؤلف: وإسلام كافر، هذا الثالث، إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا. الأصلي الذي كان من أول حياته على غير دين الإسلام، مثل اليهودي والنصراني والبوذي والملحد والمشرك وما أشبه ذلك. والمرتد هو الذي كان على الإسلام ثم ارتد، مثل كتارك الصلاة مثلا، أو إنسان اعتقد بعد أن كان مؤمنا اعتقد بأن لله شريكا، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه من الشدة، أو دعا غيره من البشر أن يغيثه من الشدة في أمر لا يمكن فيه الغوث، مثل أن يدعو ميتا يغيثه، فهذا كفر مخرج عن الملة. فإذا عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه الغسل. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم، بل الدليل حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أمره، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن هذا امرؤ طهر باطنه من نجس الشرك، فينبغي يعني من الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل، فيكون هناك تناسب بين تطهير الظاهر وتطهير الباطن. فعندنا إذن دليل وتعليل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم الغسل، واستدل بأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عام، مثل أن يقول من أسلم فليغتسل، كما قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وما أكثر الصحابة الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنهم أمروا بالغسل، ولو كان هذا واجبا لكان أمرا مشهورا، لأن الناس يحتاجونه، أليس كذلك؟ فالذين أسلموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كثير جدا، ولو كان الاغتسال هذا واجبا لكانت ترد النصوص العامة، مثل الماء من الماء، وإذا جلس من شعب الأربع عام، فيقول رسول من أسلم فليغتسل، أو يكون هذا مشهورا بين المسلمين أنه ما من رجل مسلم إلا اغتسل. فهذان قولان متقابلان، القول الأول أن الغسل واجب، والقول الثاني أنه ليس بواجب، ولننظر أيهما أقوى. قد نقول إن القول الأول أقوى وهو وجوب الغسل، وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بحكم ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به، يكون أمرا للأمة جميعا. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، نعم، لو فرض أنه ما ورد حديث صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله، لو لم يرد هذا الحديث لقلنا إن أمره لأبي هريرة أمر له ولغيره، أمر له ولغيره. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر واحدا أسلم لا يعني أن ذلك لا يجب على غيره. وأما كونه لم ينقل عن الصحابة أن كل واحد منهم قد اغتسل بعد إسلامه، فإننا نقول عدم النقل ليس نقل العدم، ما دام عندنا حديث مقتضى لوجوب الغسل على من أسلم، فإن عدم نقله في طائفة أخرى من الناس، عدم نقل الغسل، لا يدل على عدم الوجود، واضح؟ لأن عدم النقل ليس نقل العدم. لو نعم لو ورد أسلم الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسلمون ولا يأمرهم بالغسل، لو جاء هكذا لكان الأمر واضحا. ثم إننا نقول أيما أحوط، أن يغتسل أو أن لا يغتسل؟ لا شك أن الأحوط أن يغتسل، لأنه إذا اغتسل وصلى قيل له إن صلاتك صحيحة بكل حال، وإذا لم يغتسل ثم صلى قيل له في صلاتك قولان لأهل العلم، والاحتياط أولى. وقال بعض أهل العلم إن أتى الكافر في كفره بما يوجب الغسل وجب عليه الغسل سواء اغتسل أم لم يغتسل، فهمتم؟ فإن لم يأتي بموجب للغسل لم يجب عليه الغسل. وش معنى هذا؟ يعني مثلا لو حصل عليه جنابة في حال كفره ولم يغتسل منها وجب عليه الغسل، وإن لم يحصل عليه جنابة نعم فإنه لا يجب عليه الغسل. وقال آخرون إنه إذا وجد عليه جنابة في حال كفره فاغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام. وقال آخرون إن وجد عليه جنابة اغتسل أو لم يغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام، لأنه غير مكلف وغير مأمور بالشرائع. فهذه 5 أقوال في المسألة، ولكن رأس الخلاف هو قولان، أنه يجب وأنه لا يجب، والاحتياط الوجوب. طيب وموت يعني من موجبات الغسل الموت، إذا مات الإنسان وجب عليه الغسل، انتبه للعبارة، إذا مات الإنسان وجب عليه الغسل، غير صحيحة؟ وش السبب؟ ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله كذا. طيب إذن إذا مات الإنسان وجب تغسيله صح؟ نعم. إذن الموت موجب للغسل لا على الميت ولكن على المسلمين، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلوه اغسلوه بماء وسد. والأصل في الأمر الوجوب. وفي حديث أم عطية حين ماتت ابنته رضي الله عنها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. عرفتم؟ طيب أما الحديث الأول فالوجوب فيه ظاهر، لأنه قال اغسلوه بماء وسدر. الحديث الثاني قد يذهب ذاهب إلى أن المقصود من تغسيل الميت التنظيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ومثل هذا لا يكون من التعبد، لأن التعبد بالطهارة كم حده؟ ثلاث. وأيضا التعبد بالطهارة ما يوكل إلى رأي الإنسان، فهذا الحديث قد ينازع فيه منازع ويقول أنا أمنع أن يكون دليلا لوجوب الغسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن إن رأيتن ذلك، ثم جعل المسألة منوطة بالتنظيف. ولكن نقول إذا لم تقتنع بهذا الدليل فهناك الدليل الثاني، نعم، يغسلوه بماء وسد. وتغسيل الأموات أمر معلوم بالضرورة، لأنه مشتهر اشتهارا يكاد يكون متواترا. طيب الموت سواء مات فجأة أو بمرض أو بحادث، وسواء كان صغيرا أم كبيرا. طيب هل يشمل ذلك السقط؟ فيه تفصيل. السقط يعني العوار، هذا فيه التفصيل. إن نفخت فيه الروح غسل وكفن وصلى عليه ودفن مع الناس، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا. لكن متى تنفخ الروح؟ إذا تم له 4 أشهر. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يكون 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وينفخ فيه الروح. وهذا كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا لا يمكن أن يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون الوحي، لأنه أمر لا مدخل للاجتهاد فيه إطلاقا. فيكون هذا دليلا على أن الحمل إذا تم 4 أشهر نفخت فيه الروح وصار إنسانا. طيب وحيض، هذا الموجب الخامس، نشوف ما يخل، خروج المني، تغيب الحشفة، إسلام الكافر، الموت، الحيض، الخامس. لا ما هو شيء، هذا تابع. الخامس الحيض، يعني إذا حارت المرأة وجب عليه الغسل، ولكن انقطاعه شرط، انقطاع الشرط، فالحيض موجب وانقطاعه شرط. فلو اغتسلت قبل أن تطهر ما صح اغتسالها، لأنه من شرط صحة الاغتسال الطهارة. فالحيض موجب للغسل، والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي، وأمرها أن تغتسل، والأصل في الأمر الوجوب. ويشير إلى مطلق الفعل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن. وهذا دليل على أن التطهر للحائض أمر معلوم مشهور عند الناس. فلكن الآية وحدها لا تدل على الوجوب، ولكن حديث فاطمة دليل واضح على أنه يجب على المرأة إذا حاضت الغسل، لكن يشترط له إيش؟ انقطاع الدم، الطهارة. أما السادس فهو النفاس، النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، ولكنه لا يحكم له بالنفاس إلا إذا كان معه طلق وكان قبل الولادة في يومين ثلاثة يعني مقارن لها. أما الدم الذي يكون في وسط الحمل أو يكون في آخر الحمل ولكن بدون طلق فهذا ليس بشيء، تصلي فيه المرأة وتصوم ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء. لكن النفاس هو الذي يكون مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة ويطلق. ما هو الدليل على وجوب الغسل بالنفاس؟ الدليل على ذلك أن النفاس نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاس على الحيض فقال لعائشة لعلك نفستي حين حاضت. وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كما يجب بالحيض وعليه. فهذا هو السادس من موجبات الغسل، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أحكام الحيض والنفاس في باب مستقل لأنها تحتاج إلى تفصيل. نعم. قال لا ولادة عارية عن دم، لا هذه نافية ولا عاطفة؟ لا عاطفة، عاطفة وهي تدل على النفي لا شك، كما قال موجبه خروج ثم عطف عليه ثم قال وحيض يعني وموجب حيض ونفاس لا ولادة، يعني ليست الولادة العارية عن الدم موجبة للنفاس. انتبه، يعني لو قدر أن امرأة ولدت لكن ما خرج منها دم أبدا فإنه لا غسل عليها. ليش؟ إيه، لأن ما فيه نفاس، ما فيه نفاس، لأن قلنا النفاس هو الدم وهنا لا دم. ولكن هل هذا يحصل؟ يقولون إنه قد يحصل ولكنه نادر جدا جدا نادر. ومن أجل كونه نادرا قال بعض العلماء إن الولادة نفسها هي الموجبة، وأنه حتى لو وجد امرأة ولدت بدون دم فإن عليها الغسل، وعلل ذلك بأن عدم الدم مع النفاس مع الولادة نادر، والنادر لا حكم له. ولأن المرأة سوف يأتي يلحقها من الجهد والتعب والمشقة بالولادة العاري عن الدم كما يلحقها بالولادة مع الدم. نعم. إن كانت الميتة أو مثلا فيها الميتة ما يعتبر هذا الفرج الميت، فرج الميت يعتبر ختان، ومس الرجل ذكره وذكر حديث عائشة إذا مس الختان ختان. نعم نعم. ولا مسرت الجهاد وغيره. بس هذه مسألة نادرة، يعني قد يقال إن هذا نادر، يعني ما حتى الرسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على بالي هذا الأمر. لكن قول الإجهاد، قول الإجهاد هذا مثلا يتعارض مع حديث عائشة إذا مس الختان ختان. أبدا، يحمل المطلق على المقيد. طيب بالنسبه للقصه برضه ايضا يعتبر ختان، نعم. المشكل نعم. يعتبر ختان بالنسبه لفرجه اذا كان غير، ايه ما يعتبر ختان. لا لا. طيب اذا مس ختان الرجل، نعم، هم يقولون ان هذا الفرج ما دام ما تيقن انه انثى فهو بمنزله اي فتحه في البدن، ما يحصل بها التلذذ الا اذا حصل انزال. يعني ما يعتبر ختان الشيخ؟ لا ما يعتبر ختان، لانه مو اصل مثل أي فتحة في البدن. لما فتح في الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت لها حكم الفرج الأصلي. نعم. الحديث الذي هو إذا ارتقى الختان، نعم، يعني قد يؤخذ منه أنه مجرد التقى. نعم، إذا ارتقى الختانان لا ينبغي أن تكون مشكلة عليه، لأن الختان للرجل محله ما فوق الحشفة. الختان قطع الجلدة المحيطة بالحشفة كلها، والمرأة معروف ختانها، ولا التقاء إلا بتغيير. نعم نعم. ما الذي فيما لو ختان حي لميت أو الحي؟ نعم. ما الذي أرجح أنه لا شيء عليه إلا أن يحصل إنزال. طيب ذكرت في التناقض لم يجب الحد في من يعني زنى بميت، نعم، وأنهم أوجبوا الغسل، أين؟ فنحن الآن صار عندنا تناقض، ليش جبنا الحد على من زنى بميت؟ نعم نعم. ورجحنا هناك رجحنا الوجوب لما فيه من الانتهاك، انتهاك الحرمة، ولهذا ذكرنا لكم الإمام أحمد عنه رواية من حد مرتين حدين، فانتهاك الأرض حاصل. يعني يحصل التقاء ختانهما بين الحي، نعم، يحصل التقاء، ما في شك يحصل التقاء، ينطبق عليه أي، لكن بس الحديث ثم جهدها هذا ما في جهد. نعم. فيه واحد، لماذا قلنا أن الحي هو موجب الغسل؟ نعم. لماذا لم نقل انقطاع لا، هذا الانقطاع شرط، لأنه مثل ما نقول ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط للوجوب، فيفرق بين السبب وبين الشرط، فالانقطاع نفسه مو هو الشرط، مو هو السبب، السبب الحيض، ولهذا تترتب أحكام الحيض بمجرد خروجه. يعني مثل ما كما سيأتينا شر، ما يجوز مثلا تقرأ القرآن أو تلبس المسجد أو ما أشبه ذلك، كل الأحكام تترتب بمجرد خروج الحيض. لو ميت في حاجة تقطع حتى وجهه ويديه كيف يمني؟ يعني نقول بكي هذه مسألة ما هي في الدرس، يعني على قوته من ميت نحتاج إليه. طيب نقول إذا تقطع الميت وتعذر تغسيله فإنه ييمم على قول بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول لا ييمم، لأن المقصود من تغسيل الميت التنظيف والتطهير. نعم، وهذا لا ليس فيه تيمم، ولأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على قول من يقول إنه ييمم يضرب الحي يديه بالتراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، يسقط إذا لم يبقى وجه، يسقط. نعم نعم. بالنسبة لجامعة الميتة أو مثلا فيها الميتة، ما يعتبر هذا الفرج الميت، فرج الميتة يعتبر ختان، ومس الرجل ذكره وذكر حديث عائشة إذا مس الختان ختان. نعم نعم. ولا مس الجهاد وغيره. بس هذه مسألة نادرة، يعني قد يقال إن هذا نادر، يعني ما حتى الرسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الأمر. لكن قول الإجهاد قول الإجهاد هذا مثلا يتعارض مع حديث عائشة إذا انصر في تنفسه أبدا يحمل المطلق على المقيد. طيب بالنسبه للخطان برضه يعني اعتبر ختان المشكل نعم. يعتبر ختان بالنسبه له فرجه اذا كان غير صحيح. إيه؟ ما يعتبر ختان؟ لا. طيب اذا مسر ختان الرجل نعم هم يقولون ان هذا الفرج ما دام ما تيقن انه انثى فهو بمنزله اي فتحه في البدن ما يحصل بها التلذذ الا اذا حصل انزال. يعني ما يعتبر ختان يا شيخ؟ لا ما يعتبر ختان لانه مو اصلي مثل أي فتحة في البدن. لما فتح الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت لها حكم الفرج الأصلي. نعم. إذا جهد بدون ما عليه شيء يعني ما عليه لا ما عليه إلا إذا حصل إنزال يعني لا عليه ولا عليها. ولا إذا جهدها إيه هو معروف إن هذا كناية كناية عن الجماع كناية عن الجماع الذي يحصل به الجهاد. ولا مسألة الجهاد لو نقول مجرد المشقة كان نقول لو وجد ثاني بوبز عليها ويقعد يركها صار جهاد. نعم. إذا اغتسل شخص من الجنام وبعد القصر أنزل شيء يسير هل يغتسل أو يكتفي بغسل؟ لا ما يغتسل بالغسل الأول وهذا يغسله لا بد أن يغسله. اي نعم. ومن لزمه الغسل قام عليه من اسم شرط جاهز وكان الشرط لزمه وجوابه حرف. وقد مر علينا في الفندق ان اسماء الشرط في العموم فعلى هذا يكون معنى قول من لزمه اي انسان لزمه الغسل سواء كان ذكر أم ولماذا يلزم الغسل لواحد من موجبات الستة ويخرج من يبقى ملجأ صعيب الحجرة والموت اسم الكافر والموت والخير والنفاق. إذا وجد واحد من الموجبات لزم الغسل فإذا لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن واللف بالنفس قراءة القرآن واللف بالنفس ولا يحرم عليه الصلاة ولا الاعتكاف ولا مسلم لا بلى صح هو ذكره معلق لكن هذا الذكر من لأنه تقدم أنه قال ويحرم على المحدث وقلنا هنا سواء كان حدث أصغر أم أكبر. إذن الدراسة السابقة معلومة من نسبة وهذان اثنان يختصان بمن عليه الجنة كلمة الغسل. قال المؤلف رحمه الله حرم عليه قراءة القرآن حرم عليه قراءة القرآن. فمثلا لو جامع الرجل زوجته حرم عليه أن يقرأ القرآن وإذا حارت المرأة حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا نفست حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا أسلم الكافر حرم عليه أن يقرأ القرآن. كل ما تلزمه الغسل بأي موجب من موجباتها السابقة يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يغتسل أو حتى يتوضأ حتى يغتسل لأنه إذا لم يغتسل لم يجد الوجوب باقية. فننظر أولا نبدأ بالجنوب أو نفسر أولا قراءة القرآن. قراءة القرآن هو أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن سواء في المصحف أو عن ظهر قلب. والذي يحرم عليه قراءة آية فصاعدا إلا إذا كانت الآية طويلة فإن بعضها كالآية الثانية. وأطول آية في كتاب الله آية الدين التي في البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تدعنتم بدين فأجلهم مسلم. ومع هذا لم تستوعب حروف الهجاء، واستوعب حروف الهجاء آيتان سواها أكثر منها، وقد لا أحسن بهنا من قبل. طيب إذا ماذا معناك؟ الضريع. نعم نعم، هذا الثاني عدم الضريع. قل لي نعم. آخر آية في الزوء نعم. طيب أقول الذي يحكم عليه قراءة آية عن فصائل، أما بعض آية ونحن الآن بقدر المذهب قبل كل شيء، أما بعض آية فإنه لا بأس به. ثم إن المؤلف يقول حرم عليه قراءة القرآن، قراءة القرآن لا قراءة ذكر وافق القرآن، وقراءة ذكر وافق القرآن لا بأس به إذا قصد الذكر والتلاوة، مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يقصد الذكر ما قصد القرآن لا بأس، ولو قال الحمد لله رب العالمين يقصد الذكر فلا بأس عن آية من القرآن، لكن هو لم يقصد ليش؟ لم يقصد القرآن. ولو قال قابلت شخصا ثم نظر، يعني نظر إليه ثم نظر، هذه آية من القرآن ولا لا؟ لكنه ما قصد القرآن فلا بأس. يقول طيب ما هو الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن؟ الدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن ولا يحفظه عن القرآن إلا الجنابة. الجنابة هذا الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل الذي سلم عليه فلم يرد عليه السلام وهو غير متوضع، قال إني كرهت أن أذكر الله على غير كفر، والقرآن أكثر بالذكر، وهذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، ولأن في منعه من القرآن حثا له على المبادرة إلى التكلم. لماذا؟ لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يباح، فيكون بذلك مصلحة، ولأنه قد روي أن الملك يتلفظ القراءة من فم القارئ، وأن الملائكة لا تقرأ بين يديه جنب، وعلى هذا فإذا قرأ القرآن فإما أن ينحرف أو أن يحرم الملك من تلفظ القرآن، وإما أن يؤذيه بجنابته. وهذا وإن كان في السر من الطاعة لكن يعلل به، وعلى كل حال فقراءة القرآن بالجنوب محرمة لا تجوز. بقينا الحائض ممن يلزمه الغسل، هل يحرم عليه قراءة القرآن؟ الجواب نعم، لأن المؤلف يدل على أنه يحرم عليها قراءة القرآن، وعلى هذا جمهور أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. نعم، لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صريحة، وإذا لم يكن فيها نصوص صريحة صريحة تمنع، فإن الأصل البراءة أو الأصل الحكم حتى يقوم الدين على المنع، والله عز وجل أمر بقراءة القرآن مطلقا، فأي حال من الأحوال يخرج بها الإنسان شخصا من عباد الله عن قراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح لأنه حال من قراءة القرآن فإنها مأمورة بقراءته. فإن قلت ألا يمكن أن نقيسها على الجنوب؟ بجانب أن كل منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج. فالجواب أن هذا قياسي مع الفارق، والفارق هو أن الجنوب في اختياره أن يدير هذا الماء ولا لا؟ لماذا؟ في الاغتسال يرفض ويجون المعنى وهو خير له أن يبقى على جنابه. وأما الحائط فليس بإمكانها أن تدير ذلك الأمان. ثم إن الحائط مدتها تطول غالب والجنوب لا يمكن أن تطول، لأنه مهما كان سوف تأتي الصلاة ويلزم بالاغتسال والنقطة فذلك بل من باب أولى، بل من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحاجة. وما ذهب إلى الشيخ الإسلام فهو مذهب قوي، لأنه كما قلت الأصل عدم المانع، وأن الإسلام مأمور بتلاوة كتاب الله، وقد أثنى الله تعالى على من يكون الكتاب. طيب، فإذا فلا يقال قائل ما دام العلماء مختلفون وفيه أحاديث وإذن ضعيفة، لماذا لا نسأل المسألة مرتبطة أو معلقة بالحال؟ فإن احتاجت الحائط إلى قراءة القرآن مثل الأوراد أو أن تتحفظ ما حفظت حتى لا تنسى، أو تكون محتاجة لتعليم أولادها أو لتعليم بنات المدارس، فإننا نبيح لها ذلك. وأما ما عدا الحاجة فنأخذ بماذا بالأحوط ونقول لها أكثر فاذكر الله عز وجل باسم غير القرآن وهي لن تبقى من الجنة. لو ذهب ذاهب إلى هذا فكان مذهبا قويا كيف. فلدينا الآن ثلاثة مذاهب: المنع مطلقة والإباحة مطلقة والتفصيل. والإباحة مطلقة أقوى من المنع مطلقة، ويبقى النظر بين الإباحة المطلقة وبين التفصيل وبين التفصيل. طيب، بقينا إسلام الكافر. لو أن رجلا أسلم وقال أريد أن أقرأ الفاتحة قبل أن أقرأ، قلنا له لا حتى تقرأ لأنك مما يلزمك الغسل. فما هو الدليل؟ ليس به دليل سوى القياس، سوى القياس. والقياس فيه نظر، النظر قوي جدا. النظر أولا أن الجنوب قد أجمع العلماء على وجود الغسل عليه بخلاف الكافر، لأن الكافر مختلف الوجود عليه كما سبق، ولا يمكن أن يقاس المختلف فيه على المتفق عليه. فإن قلنا نحن نقيسه عند من يقول بوجوب الغسل على الكافر، أما من يقول بعدم الوجوب فالأمر واضح أنه لا قياس. فالجواب حتى على قول من يقول ان الغسل واجب عليه، فان القائل بذلك لا يرى ان وجوبه متحكم كتحكم الغسل من الجنابه، بل يرى انه اضعف. وعليه فمنه الكافر من قراءه القران حتى يغتسل ضعيف، لان ما في احاديث لا صحيحه ولا ضعيفه ولا تبيه الا هذا الخلاف الذي قد يدعى منه، بل هو فعلا ممنوع واختلاف اتفق علينا. اردت ان المجرى الموت داخل الموت على الموت لا يشعر ذلك. طيب، ياخذ معلقه يا بكره كان قال المؤلف ويعبر المسجد لحاجه ولا يلبس. لو قال المؤلف واللبس في المسجد فهو الجفن بالنفس بشكل أوضح. إنما يحرم على من هذه الغسل اللفظ بالنفس، يحرم عليه أن يلبس بالنفس يعني يطيب ولو مطلق طفل. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلا عابر سبيل، يعني ولا تقربوها جنبًا إلا عابر سبيل. ومعلوم أن قوله إلا عابر سبيل ليس معنى لا تقربوا إلا عابر سبيل، لأن عابر السبيل لا يصرف إلى النهي عن قربان أسراط، يعني في المرور في أماكن وهي المسافة، فإذا عبر المسجد فلا بأس به، وأما أن ينكث في المسجد فإن ذلك حرام لا يجوز، لأن المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره وعبادته ومأوى ملائكته. وإذا كان آخر البصر والأشياء الكريهة ممنوعا من البقاء في المسجد، فالجنب الذي تحرم على الصلاة من باب أولى، لا سيما إذا كانت الملائكة لا تقوم بهذا الجنب، لأن يعني الملائكة تأذى يمنعها من دخول هذا المسجد. طيب، لكن عبور المسجد يقول: ويا عبور المسجد لحال كان يعبر بالتجار أو التاج المسجد لحاجة إلى العبور. ما هي الحاجة؟ الحاجة متنوعة، قد يريد أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر لأن لا يشاهده أحد، قد يريد ذلك لأنه أخطر، يوجد بعض المساجد تكون الأطلاق مخير بها، يكون إذا دخلنا باب وخرجنا أخطر من أن يذهب ويبوغ من وراء المسجد فيبوغ لكونه قطيع، قد يبوغ لحاجة مثل أن ينظر هل فيه محتاج أو مسكين أو حلقة علم حتى يذهب ويغتسل ويصبر. المهم أن أنواع الحاجة كبيرة، فيبوغ لحاجة. وأفادنا المؤلف من قول حاجة أنه لا يجوز له أن يعبر بغير حاجة، وظهر لا تحرين إلا عبر الحديث العموم سواء كان لحاجة أو بغير حاجة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجة، ومحل كراهة أو كراهة هذه لها وجه. الوجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فكون استخدام طرقا كذا معه كثير على خلاف ما بين الزوج إلا إذا كان هي الصلاة. طيب، قال: ولا يلبس فيه. لماذا لا يلبس؟ مثل قوله تعالى: ولا جنبا إلا آذي. قال: بغير وضوء. بغير وضوء، فإن توضأ جاز المسلم. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة نكثوا الدم، فكان الواحد منهم ينام في المسجد فإذا احتلم ذهب وتوضأ ثم عاد فنحل، وهذا دليل على أنها جائز، لأن ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فهو جائز إن كان من الأفعال غير التعبدية، وإن كان من الأفعال التعبدية فهو دليل على أن الإنسان يكفر عليه. هذا هو الدليل. ولأن الوضوء يخفف الجنابة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقوم عليه الغسل أينام وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ هكذا جاء في حديث صحيح عن عمر، فقول إذا توضأ فليغسل يدل على أن ذلك يخفف من الجنابة، وأخذ به من حيث المعنى أيضا لأن الوضوء أحد الطهورين، وهو لولا الجنابة لكان رافعا للحدث رفعا كليا، فحينئذ يكون مخففا للجنابة. إذا الذي يحكم على من لزم الغسل من قول الأصل أن هذا القول صحيح إذا قام إذا صح. وأيضا نحن لا نقول إنه على سبيل الوجوب، فعدم الأمر إذا وجد أمر آخر عدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجوب، لا يدل على مشروعية مطلقا. فالأطرف ما مشى عليه المؤلف أن الإنسان إذا غسل ميتا يكن له غسل. طيب فإن غسل حيا كما لو غسلت المرأة وتتلح عند رقمين؟ لا لماذا؟ لأنه ميت قال لأنه لا بد لأنه لا بد. وهذا مما أوجب لأبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، أوجب أن يقولوا لا يكون الغسل لقديم الميت، قال لأننا متفقون على أن الميت على أن المؤمن ظاهر حيا وميت، فإذا كان تغسل الحي لا يكون له الغسل فتغسل الميت من باب أول. وهم لا يرون صحة الحديث، لأن ضاع صحة الحديث وجب عليه الغسل للصلاة. تصل القول بالوجوب عنده ظاهر لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأما من ضعفه فإنه لا يلتفت إليه ويأخذ بأمر أبي هريرة نفسه محتجا بقول الصحابي. قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حل. الجنون معروف وهو زوال العقل نسأل الله العافية، ومنه الصرع، فإن الصرع نوع من الجنون. وأما الإغماء فالإغماء بمعنى التغطية، ومنه الغيم الذي يغطي السماء، فالإغماء تغطية العقل وليس زوال العقل. والإغماء له أسباب متعددة، منها شدة المرض كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك، فأمر بماء في مخضب شيء مثل الصحن، فاغتسل عليه الصلاة والسلام فقام لينوء فأغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فدعا مرة ثانية بالمخضب فيه الماء فاغتسل ثم قام لينوء فأغمي عليه. فهذا دليل على أن الإغماء يغتسل له، وليس ذلك بواجب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب كما سبق لنا ذلك مرارا. ولكن هل نقول إن ذلك مشروع تعبدا، أو نقول إن ذلك مشروع لتنشيط البدن وتقويته؟ نعم، فيه احتمال أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تعبدا، ويحتمل أن يكون فعله لتنشيط الجسم من هذا الإغماء، لأن الجسم إذا أغمي عليه سيلحقه فتور. ولكن الفقهاء رحمهم الله يرون أن ذلك على سبيل التعبد، ولهذا قالوا إنه يسن أن يغتسل. أما بالنسبة للجنون فإنهم قاسوه على الإغماء، وقالوا إذا شرع الاغتسال للإغماء فللجنون من باب أولى، لأن الجنون أشد من الإغماء. نعم. طيب، إذن صار الذي ذكر المؤلف من الأغسال المسنونة ثلاثة: الغسل لتغسيل الميت، الغسل للجنون، الغسل للإغماء. قال المؤلف بلا حلم، بلا حلم أي بلا إنزال، فإن أنزل في حال الإغماء فإنه يجب عليه الغسل، كالنائم إذا احتلم في منامه فإنه يجب عليه الغسل. ثم قال والغسل الكامل أن ينوي، والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة إلى آخره. الغسل له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء، كما أن الوضوء أيضا له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء، كذلك الصلاة لها صفة كمال وصفة إجزاء، فما هو وكذلك الحج، فما هو الضابط؟ ما اشتمل على ما يجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب وما والكمال فهو صفة كمال، هذا الضابط. الغسل الكامل أن ينوي أن هذه وما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر المبتدأ، ذكرناه تكلمنا عليه وقلنا يسن الغسل، ذكر الماضي ثلاثة أشياء يسن الغسل، أن ينوي، والنية النية لغة القصد، وأما في الاصطلاح فهي العزم الجازم على فعل الشيء، هذه النية في الاصطلاح، أن تعزم على فعل الشيء سواء كان ذلك الشيء عبادة أم معاملة أم غير ذلك أم عادة، المهم العزم على فعل الشيء يسمى نية. وأين محلها؟ محلها القلب، ولا تعلق لها باللسان، ولا يشرع للإنسان أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة. لماذا؟ لو قال قائل لماذا لا نقول إنه يشرع أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة ليطابق القلب اللسان؟ فالجواب أن نقول إن ذلك خلاف السنة. فلو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك، قلنا ولكنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعندنا قاعدة سبقت الإشارة إليها، أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينوي العبادات، كلما أراد أن يفعل عبادة نواها، فهل كان يتكلم بما نوى؟ لا. إذن فترك الشيء عند وجود سببه يكون هو السنة، وفعله خلاف السنة. ولهذا لا يسن النطق بالنية، لا سرا ولا جهرا، خلافا لقول فقهائنا رحمهم الله إنه يسن النطق بالنية سرا، ولقول بعضهم من أهل العلم إنه يسن النطق بالنية جهرا. كل هذا لا أصل له، بل الدليل على خلافه. النية وش مرتبتها في الغسل وفي غيره من العبادات؟ أنها شرط للصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية نيتان، نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فيتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله، لأن هذه النية هي المصححة للفعل. وأما نية المعمول له فيتكلم عليها أهل التوحيد وأرباب السلوك. مثال ذلك، أنا عندما أريد أن أغتسل نويت الغسل، ما هذه؟ نية إيش؟ نية العمل، لكن نويته تقربا إلى الله وطاعة له، هذا نية المعمول له، نية المعمول له، أي قصد وجهه سبحانه وتعالى. وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيرا، كثير منا عندما يفعل العبادة هل يستشعر عند ذلك أنه يفعلها طاعة لله وتقربا إليه؟ عجيب، غالب لا، الغالب أن نفعلها على أنها عبادة، على أننا ملزمون بفعلها فننويها لتصحيح فعلها. وهذا لا شك أنه نقص، أنه نقص. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن في كثير من الآيات عندما يذكر العمل ابتغاء وجه ربه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، والذين صبروا ابتغاء وجه ربه يبتغون فضلا من الله ورضوانا وما أشبه ذلك. فالحاصل أن النية إذن تنقسم يا مشرف، ونية المعمول هذا هو العمل، نية العمل ونية المعمول له. أنت الآن تعمل لله فتنوي بذلك التقرب إلى الله وطاعته بهذه العبادة. قال ثم يسمي بعد النية يسمي. طيب التسمية على المذهب واجبة كما تجب في الوضوء، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا إذا وجبت في الوضوء ففي الغسل من باب أولى، لأن الغسل طهارة أكبر فتجب فيها التسمية. والصحيح كما سبق أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل. ويغسل يديه ثلاثا، وهذا سنة، يغسل اليدين ثلاثا، واليدان هما الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والذي يقطع من السارق الكف فقط. ولما أراد الله عز وجل ما فوق الكف قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقيده. وعليه فلا فرق في المعنى بين النسختين، وهما يغسل يديه أو كفيه. قال وما لوثه يعني ويغسل ما لوثه من أثر الجنابة. وفي حديث ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا لكمال التنقية. والذي يظهر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلا، ولهذا لم يغسل النبي عليه الصلاة والسلام رجليه في الوضوء في حديث ميمونة، وإنما غسله بعد ذلك في مكان آخر. فاحتاج عليه الصلاة والسلام أن يضرب الأرض أو الحائط بيديه مرتين أو ثلاثا ليكون أسرع في إزالة ما لوثه. قال ويتوضأ، وضوءه للصلاة، وكلام المؤلف يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا يشتمل على غسل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين، وهو هكذا في حديث عائشة رضي الله عنها، يتوضأ وضوءا كاملا. قال ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، يحثي على رأسه يعني يحثي الماء على رأسه.